وأصحاب الميمون يسلم تسليما كثيرا. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منكم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: نفعنا بعلومهما في الدارين. إذا قال لها ذلك أي أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا من زوجته، ولزمته حينئذ الكفارة وهي مرتبة. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضرارا بينا. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة لأن عجز عنها حسا أو شرعا وصيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، ولا يشترط نية تتابع في الأصح. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، كل مسكين أو فقير مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غارب قوت بلد المكفر كبر وشعير لا دقيق وسويق. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، ولا يحل للمظاهر وطؤها أي زوجته التي ظهر منها حتى يكفر بالكفارة المذكورة. وقفنا في كلام المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين، عند الكلام على الكفارة. قال رحمه الله: قوله الكفارة فاعل لزمته، وهل وجبت بالظهار والعود أو بالظهار بشرط العود أو بالعود فقط أو جهن ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح؟ والأول هو الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين وجبت باليمين والحنس جميعا. ويجتمع على ذلك أنه على الأول يجوز تقديمها على العود، لأن حينئذ لها سببان، فيجوز تقديمها على أحد السببين، وعلى الأخيرين لا يجوز تقديمها على العود لأن لها سببا وشرطا على الثاني وسببا فقط على الثالث. ومحل جواز تقديمها على العود على الأول إن كانت بغير الصوم، فإن كانت به فلا يجوز تقديمها عليه لأنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تقدم على وقتها، وهي مرتبة أي ابتداء وانتهاء، بخلاف كفارة اليمين فإنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، لأنه يخير ابتداء بين الإطعام والكسوة والإعتاق، فإن لم يقدر على هذه الخصال صام 3 أيام. ومثل كفارة الظهار كفارة جماع نهار رمضان كفارة القتل وإن لم يكن فيها إطعام. فالحاصل أن الكفارة من حيث الترتيب والتخير على نوعين: مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء وهي كفارة اليمين، ومرتبة ابتداء وانتهاء وهي كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل. لكن كفارة القتل لا إطعام فيها اقتصارا على ما ورد، لأن الأصل خلو الذمة، فلم يذكر في كفارة القتل الإطعام، فلا إطعام فيها اقتصارا على ما ورد. إلى هنا وقفنا. قال: وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله: والكفارة عتق رقبة إلى آخره. وفي بعض النسخ الترجمة بفصل، وهو ساقط من غالب النسخ، فأغلب النسخ ليس فيها كلمة فصل، وبعضها القليل فيه كلمة فصل، فكأنه بوب هذا الكلام الآتي بفصل، لأن الكفارة ليست خاصة بالظهار، إنما عقد لها فصلا خاصا، لأن الكفارة ليست خاصة بالظهار، فلم يدرجها تحت الظهار، لأنها تشمل كفارة قتل خطأ جماع في رمضان نهار رمضان، كفارة اليمين، فلذلك عنون لها وترجم لها بفصل. طيب قال والكفارة عتق رقبة، واحد أنه أن الماتن قال لزمته الكفارة والكفارة عتق رقبة، فلماذا عدل عن الضمير إلى الظاهر؟ يعني كان المتبادر أن يقول ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة، هذا مقام إضمار، مقام إضمار يعني مقام أن يأتي بالضمير، فلماذا عدل عن الإضمار إلى الإظهار؟ قال والكفارة، وإنما عدل عن الضمير مع أن المقام يقتضي الإضمار العلة إيضاحا، إيضاحا مفعول لأجله، إيضاحا وإشعارا بعدم اختصاص ما ذكره من الخصال بكفارة الظهار لمشاركة كفارة الجماع في نهار رمضان لها في ذلك، بخلاف كفارة القتل فلا إطعام فيها كما علمت. وأما كفارة اليمين فهي مخيرة ابتداء بين الاعتاق والإطعام والكسوة مرتبة انتهاء لأنه إن عجز عن ذلك عن واحدة من هذه الخصال الثلاثة صام ثلاثة أيام كما علمت أيضا فلا يصح إدخالها هنا. وبهذا تعلم ما في كلام المحشي تبعا للقليوبي نفتح قوسا بقى لكلام المحشي وبهذا تعلم ما في كلام المحشي تبعا للقليوبي افتح قوسا كلام البرماوي واشتقاقها من الكفر وهو الستر، اشتقاقها اشتقاق الكفارة الشرعية من الكفر وهو الستر. ايه لماذا اختار لها الشرع هذا الاسم خاصة؟ قال لانها تستر الذنب، الكفر يستر، كفر هو الستر، الكفارة تستر الذنب، إذا أدى المكفر هذه الكفارة فكأنه ستر الذنب. عندنا أنواع من الكفارة، نوع من الكفارة لا يترتب على ذنب وهو كفارة القتل الخطأ، القتل الخطأ لا ذنب فيه لأنه رفع عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام الخطأ والنسيان والاستكروه عليه، فمع ذلك تأخذ الكفارة، فما الذنب الذي فعله حتى يرتكب حتى يخرج الكفارة؟ على كل حال قال لأنها تستر الذنب أي تمحوه من صحف الملائكة، أي تمحوه من صحف الملائكة، وقيل تستره من أعين الملائكة مع بقائه في الصحيفة. ومن الكفر بمعنى الستر يقال للحرات كافر، لماذا؟ لأنه يستر البذرة بالأرض. إلى هنا ينتهي كلام المحشي المنقول. فالشيخ البرماوي يعلق فيقول، الشيخ عفوان الباجور يعلق فيقول فعبارة المحشي مقلوبة، أين القلب الذي فيها؟ عبارة المحشي مقلوبة، أيوة والصواب إيه؟ عبارة المحشي نقلها من كلام البرماوي، اللي موجود هنا الصواب، لأن عبارة المحشي هي فيها القلب، لأنه بالشيخ البرنابي يقول لأنه يستر الأرض بالبذر أو بالبذر، يستر الأرض بالبذر، عبارة المحشي هي المقلوبة، الشيخ عدلها، يقول لك انتبه لأن عبارة المحشي البرماوي معكوس. وذلك قال في البداية وبهذا تعلم ما في كلام المحشي تبع للقليوب، المحشي عمل إيه؟ قال لأنه يستر الأرض بالبذر. الحقيقة الصواب الذي أثبته هنا وهو أنه يستر البذرة بالأرض، وذلك علق بعدها فقال فعبارة المحشي مقلوبة. قال ومنه الكافر، ومنه يعني اشتق الكافر في الاصطلاح الشرعي، سمي كافرا لماذا؟ لأنه يستر الحق بالباطل، يغطي على الحق بالباطل، والمراد أن شأنها ذلك. رجع الكلام، لماذا سميت الكفارة كفارة رغم أن هناك من الكفارات ما لا يترتب على ذنب وهي كفارة القتل الخطأ؟ قال شأنها ذلك، المراد أن شأنها ذلك، وإلا فقد تجب أي الكفارة، وإن لم يكن ذنب ككفارة القتل الخطأ، ككفارة قتل الخطأ. يبقى لا يعترض بأن هناك من الكفارات ما لا يترتب على ذنب، لا يعترض بذلك. لماذا؟ لأن شأن الكفارة أن تستر الذنب إن وجد، إن كان هناك ذنب، ولذلك فهي تمحو الذنب وتستر الذنب في حالة الظهار، في حالة الحنث في اليمين، في حالة الجماع في نهار رمضان، فشأنها ذلك. فكأنه قال لو كان هناك ذنب في، لو حصل امتناع الامتناع، لو كان هناك ذنب في القتل الخطأ لا سترته الكفارة، إنما شرعت الكفارة في قتل الخطأ من أجل احترام الروح، وإلا فلا إثم على القاتل الخطأ، على القاتل خطأ، تعظيما للروح الإنسانية. طيب، يبقى هذا كلام على اشتقاقها اللغوي. قال وعلم من ذلك أن معناها لغة الستر، وأما شرعا فمعناها مال أو بدله يخرجه الشخص بسبب ظهار أو قتل أو جماع في نهار رمضان أو حنث يمين، أربعة أسباب للكفارة: مال أو بدله يخرجه، تعريف الشرع، مال أو بدله يخرجه الشخص بسبب ظهار أو قتل أو جماع في نهار رمضان أو حنث يمين. نعم، في يمين أو حنث في يمين. النسخة القديمة الأخرى من نايم لي قبلها. طيب حصل خير. ككفارة هنا في حاجة تانية؟ هو تقريبا غلط، ككفارة قتل حادث كلمة الخطأ. ما عندناش خطأ برضه. ككفارة فين؟ قبلها، وإن لم يكن ذنب ككفارة قتل الخطأ. ككفارة قتل الخطأ. ككفارة قتل الخطأ. طيب. هنا حادث كلمة. ماشي. صحح العبارة، أو حنث في يمين، في يمين. نعم. ستر، السؤال ايه؟ ماله الستر؟ ماله الستر؟ السؤال ايه؟ هل ينفع ستر بدل ستر يعني؟ لا، الستر ده المصدر، والستر هو الاسم، ستارة التي توضع تسمى سترا، ده اسم وده مصدر. الستارة اللي بتوضع على النوافذ وبين المقاطع تسمى سترا، المادة نفسها اسمها الستر، أما المصدر ستره سترا، ده المصدر. إيه علاقة ده بقى بأن الله تعالى حيين ستير؟ يبدأ ستير بصيغة مبالغة، إيه علاقة ستير بالموضوع؟ سبحانه وتعالى جل جلاله عز شأنه تبارك أسماؤه، استشهد بصيغة مبالغة في في في, في مجال أنت بالأمن بتكلم، هو ستر ولا ستر؟ بنبحث عن المصدر، حتى حضرتك جايب لي أن الله تعالى حيين ستير، صيغة مبالغة، أستشهد بها إزاي؟ غلط يعني. ستر المصدر، والستر الاسم. زي الجرح والجرح مثلا، الجرح هو المصدر، والجرح هو الاسم. هذا أتكلم، تسمح لي أتكلم؟ تسمح لي أتكلم؟ تسمح لي؟ ولا ممنوع؟ شكرا لك. ده هذا جرح، أما أن يجرحك أحدهم عافاك الله جرحك جرحا، جرحك جرحا، ده مصدر، جرح مصدر، وجرح اسم، والستر اسم، والستر مصدر، ستره سترا، ستره عن أعين الناس سترا. نعم سندق. الاسم يعني المادة نفسها، يعني نعم ايه المصدر الاصلي، الخطر هو المادة، صح، المادة يعني الجرم، يعني الستارة اللي في الطهر. قلت حق الستارة التي وضعوها على النوافذ اسمها ايه؟ الجوهر. الله ينور عليك. لكن وضعوها على النوافذ، نضعوها بين القواطع، بين الحجرات، اسمها ايه؟ ستر او ستارة بالكسر تي. ستر او ايه؟ هنا ده المصدر، بتكلم عن المصدر مشتق من شتى. لسه الوقت بتعلمنا علمة جميلة قوي، بتقول لنا اصل الاشتقاق منين يا طلبة؟ من المصدر. هنا بيقول كده الحمد لله، انت متفق مع الشيخ والشيخ متفق معاك، بيتكلم هنا على المصدر اصل الاشتقاق اللي انت قلته لنا دلوقتي. ستر المصدر، مش انت قلت لنا من المصدر؟ المصدر ايه؟ الستر، ستر يستر سترا. ستر اللي هو ايه؟ اللي هو الستار اللي بتحط على النوافذ. احنا بنتكلم عن المصدر لان الاصل الاشتقاقي اخذ من المصدر. كنت اكلت لحمة ايه في العيد؟ لحمة غنم ولا لحم بقر ولا لحم ايه بالضبط؟ نعم معنا ادهم دي ادهم. شوفوا الخمسة اللي عندك دول ايه؟ او بدلوا ظهار، هو الواحد كلمة واحد ظهار، قتل خطأ، جماع في نهار رمضان، هنت في يمين، اربعة مال او بدله. لان الكفارة اما يكون عتق رقبة او بدل عتق الرقبة اللي هو ايه؟ الصيام او الاطعام. مال او بدله، انت لما بتصوم بتطلع مال بدل عن المال. المال ده يترجم الى عتق رقبة او الى اطعام او بدله من الصيام. قالوا كالسترة بارك الله فينا يستر علينا. اسأله الستر لأنه حي تبكيك سبحانه وتعالى، ستار كمان رغم أنسك يعني. طيب عتق رقبة، الكفارة عتق رقبة أي اعتاقها. المحشي الشيخ بيقول أي اعتاقها. لماذا؟ لماذا لم يترك؟ ما هو العتق مصدر والاعتاق مصدر. عتق الشخص اللي هو اللازم بقى عتق عتقا واعتق اعتاقا. هنا لم يتركه على الثلاثي، جعله من الرباعي. ليه؟ بالعكس ده كمان بيقول ولو عبر به لكان اولى وانسب. ما وجه الاولوية والانسبية؟ قال ليخرج ما لو اشترى من يعتق عليه، ليخرج ما لو اشترى من يعتق عليه بقصد العتق عن الكفارة. هل يجزئ في الكفارة ان يشتري احدهم من يعتق عليه ويكون هذا عن الكفارة؟ شخص عليه كفارة، اما عنده رقبة فعلا فيعتقها، واما يشتري رقبة ويعتقها، خلاص هو عتق رقبة. اما عندك رقبة بالفعل فتعتقها او تعتقها، واما تشتري رقبة فتعتقها، هذا مجزئ. اما ان تشتري من يعتق عليك فلا يجزئ عن الكفارة. كان اشترى فرعه او اصله، اشترى اباه، ابوه عبد، امه امه، جده، جدته، وان على فرعه، ابنه، حفيده، بنته، قريبته، وان سفلت او سفل الفرع، فإن اشترى من يعتق عليه عن الكفارة لا يجزئ، لأنه يعني بمجرد الشراء يعتق قهرا. المطلوب أن يشتري ثم يعتقه، أو يكون عنده رقبة فيعتقها، لكن أن يشتري أصله أو فرعه هو ما عبر عنه بقوله من يعتق عليه، يشتري من يعتق عليه، هو لم يفعل شيء، هو مجرد اشترى فعتق قهرا عنه، هو لم يعتق بل الشرع الذي اعتق، هو لم يعتق بل الشرع الذي اعتق، لانه قد يشتري ولا يعتق، خلاص انا رحت ذهبت الى سوق العبيد واشتريت امة او عبدا ثم عدلت عن العتق في مانع اجلت العتق لم اعتق هل يبطل بائع شرائي هل يبطل العقد الذي جرى بيني وبين البائع في سوق العبيد ابدا هل يخل ذلك بملكي لهذا العبد او لهذه الامة ابدا لكن اذا اشتريت من يعتق علي كاصلي او فرعي عتق فورا اذا ان تشتري شخصا فتعتقه هذا عملان شراء واعتاق لكن ان تشتري شخصا يعتق عليك عمل واحد فلا يستويان اذا لا يجزي ان تشتري من يعتق عليك مرة اخرى ولذلك التعبير باعتاق اولى من عتق عتق رقبة اي اعتاقها ولو عبر به لكان اولى يبقى لابد من فعل منه انه يحرر العبد عنده او يشتري ويعتق مش الشرع هو الذي يعتق بكده مفيش فعل منه يبقى التعبير باعتاق اولى لان الاعتاق فيه فعل اعتق اما عتق ممكن يعتق من تلقاء نفسه بموجب الشرع فالتعبير بعتق مفضول والافضل تعبير باعتاق بدلا من ان اقول عتق الذي معناه الاعتاق عتق رقبة اي اعتاقها ولو عبر به لكان اولى وانسب لماذا ليخرج ما لو اشترى من يعتق عليه بقصد العتق عن الكفارة كاصله وفرعه فلا يجزئه عن الكفارة لماذا لأنه مستحق للعتق بجهة القرابة فلا ينطرف عنها إلى الكفارة قبل أن يفكر أن يعتق هذا العبد وهذه الأمة اللي هي أبوه أو أمه أو جدته أو ابنه أو كذا وعتق من تلقاء نفسه بالشرع الشريف فلا يجزئ اعتاقها عن الكفارة وعلم من ذلك أنه يشترط ألا تكون الرقبة مستحقة للعتق بجهة أخرى غير الكفارة فهذه من شروط الرقبة فيجب اعتاق رقبة ما هي شروطها أربعة أو خمسة شروط سيذكرها الآن تباعا الشرط الأول ألا تكون الرقبة مستحقة للعتق بجهة أخرى غير الكفارة فتخرج أم الولد أم الولد لا يجزئ اعتاقها عن الكفارة إنها أصلا مستحقة للعتق بكونها أم ولد لما وطئ أمته فحملت فولدت صارت أم ولد تعتق بمجرد موته تعتق عتقها بالشرع الشريف ناتج عن كونها صارت أم ولد هي مستوجبة للعتق من جهة أخرى فلا يجزئ إخراجها عن الكفارة فتخرج أم الولد فلا يجزئ اعتاقها عن الكفارة لعلا لأنها مستحقة للعتق بجهة الاستيلاد لما استولدها طلب الولد من خلال وطئه لها ويخرج أيضا المكاتب كتابة صحيحة يعني لا يجزئ إخراجه عن الكفارة قال فلا يجزئ اعتاقه عن الكفارة لماذا؟ لأنه مستحق للعتق بجهة الكتابة إذا اشترط أن تكون كتابته صحيحة غير فاسدة بخلاف المكاتب كتابة فاسدة فيجزئ عتقه عن الكفار فمتى ما حصل العقد عقد الكتابة الصحيحة لا يجزئ عتق هذا العبد المكاتب كتابة صحيحة عن الكفارة لأنه بموجب العقد مستحق للعتق إذا أدى النذور أما لو كان في العقد فساد كما لو كان مثلا اتفقا على نجم واحد فالعقد فاسد فيجزئ عتقه عن الكفارة حينئذ يجزئ عتقه عن الكفارة الذي كتب مكاتبة فاسدة ويخرج أيضا المشترى بشرط العتق يعني لا يجزئ فلا يجزئ اعتاقه عن الكفار لماذا؟ لأنه مستحق العتق بالشرط أنه لما اشتراه من بائعه اشتراه بهذا الشرط قال لو أبيعك عبدي أو أمتي ب بشرط أن تعتقه. قبل أبيعك عبدي هذا بمئة بشرط أن تعتقه، قال قبل، يبقى اشتراه بشرط الاعتاق. إذن لا يجزي إخراجه عن كفار لأنه معتق بالشرط، يعني هو لا يبذل اعتاقا جديدا، بل هو اعتق فعلا بموجب الشرط الذي حصل عند البيع. هذه كلها أمثلة لمفاهيم أو مفردات مفاهيم مفهوم المخالفة للشرط الأول. الشرط الأول في الكفارة أن تكون غير مستحقة للعتق بجهة أخرى غير جهة الكفارة. فخرج أم الولد، خرج المكاتب كتابة صحيحة، خرج المشترى بشرط العتق. الشرط الثاني في الكفار كفارة العتق، ويشترط أيضا خلو عتق الرقبة عن شوب العوض. ويشترط أيضا خلو عتق الرقبة عن شوب العوض، الشوب عن الاختلاط، اختلط به ونابه شيء من العوض، فلا يجزئ العتق عن الكفارة مع أخذ عوض عليه من العبد أو من أجنبي. مثال: فلو قال لعبده اعتقتك عن كفارتي على أن تعطيني ألفا، قال لأجنبي اللي معهوش كتاب ينظر في كتاب زميلي لو سمحت، لو سمحت معهوش كتاب ما ينظر إلي لو تكرمت، انظروا الكتاب، هذا الدرس لا معنى له بدون كتاب، لا فائدة فيه بدون كتاب، في دروس لا تحتاج إلى كتاب، هذا الدرس لا ينفع بغير كتاب، الذي لا يستمعه كتاب ينظر في كتاب زميلي لو سمحت. فلو قال لعبدي اعتقتك عن كفارتي على أن تعطيني ألفا، أو قال لأجنبي اعتقت عبدي عن كفارتي بألف لي عليك، يعني كأنه مثلا مدين لهذا الأجنبي بألف لي عليك، فقال أنا تنازلت عن هذه الألف التي لي عليك مقابل اعتاقي لهذا العبد، اعتقت عبدي عن كفارتي بألف لي عليك، فقبل. هذا فيه معنى العوض، فيه معنى العوض. في حاجة؟ لا مش سؤال. طب استنى ما تخلص، ما تخليش في وسط الكلام. فقبل، لم يجزئه هذا الاعتاق في الصورتين عن الكفارة. الشرط الثاني خلو عتق الرقبة عن شوب العوض. النسخة القديمة: في أي خلاف ما نقول اعتقت عبدي. النسخة القديمة الأخرى مع حضرتك. ايه تفضل اسأل. عندك سؤال؟ هنا اعتقت عبدي عن كفارتي بألف لي عليك وعلي. لا لي عليك. طب ليه؟ معنى ايه؟ هو أصلا المعتق مدين. هيعتق دينه حياته. طب كده لا المعتق طيب هو كده لما يعتق مش هيضمن بحياته، هيسقط الدين، يعني هيسقط هذا الدين. طيب ليه كده ما بقاش يعتبرش عوض؟ نوع من انواع العوض، مش شوب العوض. يعني عوض مين؟ هو كده ما خدش عوض، اسقط. هو ممكن تكون ربي ألف اللي عليك مستقبلا، يعني أصبحت دائنا لي شديدة أصبحت مدينة في دين مستقبل. لا يعني أصبحت هو حيعتق دلوقتي في مقابل أن أنت الأجنبي ليك عندك لي ألف بألف لي عليك، هو دائم له بألف. خلاص يسقط من عنه هذا الدين. يسقط كده ما فيش عوض. مين اللي خد عوض؟ الذي اللي هو الأجنبي. طيب عوض ده للكفر. طيب نقرأ مرة أخرى. بيقول: فلا يجزئ العتق عن الكفارة مع أخذ عوض عليه من العبد أو من أجنبي. فلو قال لعبدي اعتقتك عن كفارتي على أن تعطيني ألفا، أو قال لأجنبي اعتقت عبدي عن كفارتي بألف لي عليك، فقبل أي الأجنبي، قبل مين؟ اللي هو الأجنبي. لم يجزئ هذا الاعتاق في الصورتين عن الكفارة. الصورة اللي معانا بتاعت الأجنبي، صوت الأجنبي، صورة مشهورة وهي لعله اختصرها هنا، وهي أن يقول أعتق عبدك عني بألف، صورة مشهورة في كتب الفقه، أعتق عبدك عني بألف، اللي هي فيها نظرية اللحظة اللطيفة. أنا ليس عندي عبد، قلنا إما يكون عندي عبد فأعتقه وإما أشتريه. فقال له أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني بألف، يعني أنا المعتق، أنا المفترض أني أعتق، إما تطوعا فأخذ ثواب العتق، وإما من أجل كفارة كهذه الكفارة. أعتق عبدك عني بألف اختزل مرحلتين في مرحلة واحدة، اختزل فعلتين في فعلة واحدة، أنه كان المفترض أن يشتريه ثم يعتقه، لكن قال في جملة واحدة أعتق عبدك عني بألف. فماذا حصل؟ اشترى ووكله في الاعتاق، اشترى ووكله في الاعتاق، وافترضنا لحظة لطيفة، افترضنا لحظة لطيفة، لأن هذا لابد فيه من لحظة، لابد فيه من مرحلة من تدرج، وهذا لم يحصل. فالفقهاء يقولون هذا يصح مع افتراض لحظة لطيفة ينتقل فيها الملكية إلى المشتري ثم يحصل الوكالة. هذا كله لم يحصل في اللفظ، إنما افترض أعتق عبدك عني بألف، يعني معناه إيه؟ يعني أشتري منك العبد ثم أوكلك في إعتاقه في يدك الآن. عبارته لا تحتمل ذلك، فيقولون يصح مع افتراض لحظة لطيفة يتم فيها انتقال ملكية العبد من البائع إلى المشتري اللي هو المعتق في هذه الصورة، ثم يحصل التوكيل تاليا لذلك. فالصورة المعانا أنه كان يأخذ منه العبد ويعطيه ألفا، هذه العوضة، يأخذ منه العبد ويعطيه ألفا. طيب هو دائن له بألف، أليس لي عندك ألف؟ طيب أعطيني عبدك في مقابل الألف التي لي عليك ثم أعتقه. ماشي يا أخوانا، مرة أخرى، أعتق عبدك عني بألف، يعني سأشتري منك عبدك في مقابل ألف ثم أوكلك في إعتاقه، مفهوم؟ طيب الآن الصورة أننا لن أعطيك المال الآن لأني فعلا أنا لي عندك مال، أنا دائم لك بألف، فأعطني عبدك في مقابل الألف التي لي عليك ثم أعتقه عني، يعني توكل عني في الإعتاق. الصورة اللي معانا لا تصح إلا بهذه، إلا بهذا الافتراض، أنه يقول للأجنبي أعتق عبدك عني بألف، بألف التي لي عليك، هو عبر عنها بهذه الطريقة، أعتقت عبدي عن كفارتي بألف لي عليك. فلا تتصور إلا بهذا، أن يقول له أعتق عبدك عني بالألف التي لي عليك، إذا العوض حصل في إسقاط الدين في مقابل شراء العبد ثم يوكله في الإعتاق. هنا أعتقت عبدك، مش عبدك، أنا أقول لك لا تتصور إلا بهذا، أنا عمال أقول، عمال أشرحها علشان أوصلك، أوصل المعنى اللي أنت عايزه. العبارة تبقى كده، أعتقت عبدك عن كفارتي بألف لي عليك، ده أصلها كده، أصلها هذا بهذه الطريقة. عندك حاجة؟ طيب ما تنساش أن قلت كفارتي بألف لك علي، أعتقت تاني كده، أعتقت عبدي عن كفارتي بألف لك علي، تبقى اشرحها كده يلا. أعتقت عبدي، يبقى أنا مدين مش كده؟ أنا المكفر هو مدين، خلاص أنا مدين لك، أنا مدين لك بألف. طيب أعتقت عبدي، يلا أقول كده، يعني أنا حرام، أنت الدائن وأنا المدين وأنا اللي علي الكفار، يلا أقول بقى، يعني أنا مفيش دين دلوقتي، مفيش دين؟ مفيش دين. هو اللي هيحصل أنه أنا أعتقت عبدي، هأعتق عبدي في مقابل العوض أنك تعطيني ألف، بألف لك، بألف، يعني أنا لما أعتق عبدي هتبقى أنت مدين لي بألف، بمجرد أن أنا أعتق عبدي هتبقى أنت مدين لي. هنا العوض، أعتقت عبدي عن كفارتي بألف عليك لي، هتعكسها. طب ما فيش، مفيش دين، في دين واقع بألف، ما فيش دين، هيحصل لما أنا هعتق العبد، هيحصل الدين، دين لا ينشأ بهذه الطريقة، لا ينشأ بهذه الطريقة فقط. لعل لعل يبقى يعني ده مخرج لتص بدل ما من حول اعتقت عبدك عني يبقى لابد من تحويل من تقديم وتأخير في العبارة. اعتقت عبدي عن كفارتي بألف عليك لي يبقى نقدم ونؤخر فيقبل لعل. المهم انها هتكون صورة من الصورتين دول، اما يعتق عبده يعني بمعنى انه هو يستجلس، صورة شائعة في كتب الفقه اعتق عبدك عني بألف، واما يبقى يحصل بالتقديم والتأخير اعتقت عبدي عن كفارتي بألف عليك لي يعني تثبت عليك لي. اللي يضعف كلامك بس اللي يضعفه انه ايه اللي يخليه، ما الذي يجعله يقول بألف عليك لي؟ طب ما يقول في مقابل ألف ليه يقول بألف؟ يعني لماذا يجعلها دينية؟ يعني لماذا يجعلها دينية؟ لما ايوه ليه هذه الصورة الحادة؟ يعني ليه الصورة الحادة؟ طب ما يجيبها بصورة مباشرة ويقول بألف فيقبل كل حاجة. مش تعتق، انت تعتق بي وانا اللي اعتق، او تقول وهبتك ثم اتوكل في العتق. مهم ان في النهاية يكون انا ايها المكفر عندي رقبة او اشتري رقبة، عندي رقبة باني مالكها، باني ورثتها، باني وهبتها، باني ايا كان تدخل في ملك المعتق. من حيعتق ايه؟ حيعتق ملك غيره؟ اتكفر عنك يبقى لما يدخل في ملكي. تطوعت انت يعني الصورة كده، انت تقولي انت تطوع عني، مفيش اي مانع، شرط ان انوي تطوع عني بمعنى برضو لحظة لطيفة، وهبتني ثم اعتقت انا بالتوكيل لك. وده بيحصل كتير، يحصل كتير ان واحد يخرج عن اخر الذكاء، يخرج عنه الاطعام 10 مساكين او كسوة 10 مساكين، مفيش مانع. يبقى ده لابد فيه من نية المكفر او نية المزكي، لابد مع عبادة. مثلا يجي سؤال بيحصل كتير برضه، ان المرأة مثلا قال لها زوجها علي الطلاق ما تخرجي من البيت مثلا، فخرجت من البيت وتخاف ان تقول له ذلك. يعني الحكم اصلا في المسألة ايه؟ الحكم في المسألة مفتبي، يعني في المسألة مش في كتب الفقه، المفتبي في على رأي بعض العلماء ان عليها كفار، عليه هو كفار، علي الطلاق لا تخرجي من البيت، لا تخرجي من البيت او لا تفعلي كذا. فاذا فعلت المحلوف عليه الفتوى الذي عليه استقر عليه الفتوى والقضاء في مصر من سنين طويلة ان عليه الكفارة، عليه الكفارة ولا طلاق، علي الطلاق لا تفعلي كذا، تفعل عليه الكفارة. فتأتي المرأة وتسأل انا فعلت المحلوف عليه، فهل يمكن ان اكفر انا بالنيابة عنه لاني اخشى ان اواجهه؟ بتسأل عن شيء، هل وقع الطلاق؟ لا لم يقع الطلاق. طب ايه الحكم؟ عليه كفارة يمين، عليه هو كفارة يمين. لم تخشى ان تواجهه ربها ولا يطلقها بجد ولا كده، هل ممكن اخرج انا عنه الكفارة؟ لا، لانها عباد لابد ان ينويها. اقصى شيء ان يتبرع هو او تتبرع هي، شخص اجنبي يعني المرأة او غير المرأة، يتبرع له بثمن الكفارة. مش مانع مع المحسنة من سبيل، لكن لابد ان يعلم. يبقى مجرد ان يخرج الكفارة بدون اعلامه لا يقع عن المكفر او عن الذي عليه الكفارة، لانها عبادة والعبادة لابد فيها من نية. المسألة اللي معانا انه هل يصح ان يتبرع بالاخراج عنه؟ لابد ان يخبره حتى ينوي. ونتصور لحظة لطيفة حصل فيها انتقال هبة، القبول بقى معناه كده، معناه ان انا قبلت هبتك ووكلتك في الاخراج، اخراج الكفارة سواء كانت رقبة او اطعام 60 مسكين او ما شابه. لابد من اخباره، لابد من اخباره ليوافق، ليحصل هذا العقد المتضمن لقبول الهبة ثم التوكيل في الاعتاق او في التكفير. ده غلط كلامك وغلط. في فرق بين الطلاق يا حمزة يا نايم وبين تعليق الطلاق والحالف بالطلاق. تعليق علي الطلاق كذا ده حالف بالطلاق. اما تعليق الطلاق يعني استخدام كلام ادوات التعليق والشرط ان فعلت كذا فانت طلق. ده موضوع اخر. هذه مسألة اخرى. ولا يجذب عتق بعض رقبة ولو من عبدين. يبقى شرط ثالث انه لا تجزأ الكفارة العتق، لا يجزأ العتق من عبدين الا. ولا يجزئ عتق بعض رقبة ولو من عبدين الا اذا كان باقيهما او احدهما حرا. لماذا؟ لان المقصود تخليص رقبة من الرق. فلو لم يكن بعض، لو لم يكن احدهما حرا فلم يحصل المطلوب للشرع، الشرع الشريف يتشوف الى العتق فيندب ويرتب، يندب الى العتق ويرتب على العتق الثواب الجزيل ويدخله في الكفارات. فلما ياتي هذا المكفر ويكفر بعضين من عبدين ولم يكن احدهما، لم يكن لا كلاهما ولا احدهما حرا، فلم يحصل مراد الشرع الشريف من العتق. متى يحصل؟ لو كان على الاقل احدهما باقيه حرا، لو كان احدهما باقيه حرا اذا هو اعتق نصفين مثلا او ثلث وثلث او ثلث وثلثين، بل مجموعة اعتق نصفين، اعتق ثلثا وثلثين، ثلثا من عبد يعني وثلثين من عبد اخر، ربعا من عبد وثلاثة ارباع من عبد اخر. قال لي كده انا اعتقت عبدا، قسمته على عبدين او على ثلاثة اعبد يجزئ؟ قلت له لا يجزئ الا اذا كان احدهما او احدهم ان كانوا متعددين ثلاثة او اربعة او عشرة، ان كان احد هؤلاء الذين حررت ابعاضهم باقيه حرا، ان كان باقيه حرا. ليه؟ لانك لما تعتق هذا البعض مع الباقي الحر يتحرر كله خلاص. ولا يجزئ عتق بعض رقبة ولو من عبدين إلا إذا كان باقيهما أو أحدهما، أو باقي أحدهما يعني أحدهما يعني أو باقي أحدهما، أحدهما معطوف على هما يعني أو باقي أحدهما حرا. كان باقيهما أو أحدهما يعني او باقي احدهما حرا. عارف باقيهما حرا؟ المجموع العبد الواحد بكام؟ بألف سوق. طيب انا اعطيك نص 500 ونصف 500. قال هذا لا يجوز الا ان كان باقيهما او على الاقل باقي احدهما حرا، اما كلاهما حرا، اما باقي الاثنين حرا ان يكون حرا يعني، او باقي على الاقل واحد منهم حتى يجتمع ما اعتقته اللي هو النصف مع النصف الحر فيكون الكل حر. اما الباقيان حران فيجتمع نصف تحرر الان مع النصف الحر سابقا فيعتق، والنصف الذي تحرر الان مع النصف المحرر سابقا فيعتق الاخر، واما على الاقل يكون هذا النصف حر حتى لو لم يكن هذا النصف حر. يبقى النتيجة ايه؟ ان هذا بأكمله تحرر وهذا تحرر نصفه. هيحصل مراد الشرع، يحصل مراد الشرع من تحرير الرقبة. عين خص الأولاني معناك ما هو بيمكن كان باقيهما او باقي احدهما حر، باقيهما او باقي احدهما هذا مثلا حر. يأتي بتحرير مع التحرير السابق روح العتب. طيب راح لعبد نصف معتق، ايه عبد نصف معتق، فراح المكفر اعتق النصف الاخر تحرر العبد ولم يعتق المكفر، ما اعتقش النصف الاخر من عبد الاخر يبقى عليه نصف كده اعتق رقبة ما اعتقش رقبة، اعتق نصف رقبة مع كونها تحرر واعتق نصف رقبة. ولو لو حصل الاعتاق في مرتين او اكثر لان اعتق نصف عبده عن الكفارة ثم اعتق نصفه الاخر بنية الكفارة ايضا لا يجزي، يعني لا يجزي. ولو حصل الاعتاق في مرتين او اكثر كان اعتق نصف عبده عن الكفارة ثم اعتق نصفه الاخر بنية الكفارة لا تفصيل يعني ضع نقطتين فان فالتفريع فإن لم ينوها عند اعتاق باقيه لم يجزه عنها، لم يجزه عنها. هو أتى مثلا لنصف عبده فأعتقه عن الكفار خلاص، ثم أتى لنصف الآخر بعد نصف ساعة ولا بعد يوم ولا بعد أكثر وأعتق النصف الثاني تفصيل، هل لما اعتق نصف الثاني كان عن الكفارة ولا لم يكن عن الكفارة؟ لا بد من نية الكفارة عند اعتاق العبد، لا بد من نية اخراجها عن الكفارة واعتاقها عن الكفارة. لذلك فصل فقال ثم اعتق نصفه الاخر بنية الكفارة فان لم ينويها عند اعتاق باقيه، بلا يكفي النية القديمة، لا يكفي نية يعني انا انوي غدا ان اعتق النصف الاخر. العبرة ليس بالنية السابقة دي، هذا لا يسمى نية شرعا أصلا، النية لابد أن تكون مقارنة للعمل. فالذي حصل منك ليس نية شرعية وإنما هو هم وعزم، فلابد من أن تصاحب النية الاعتاق. ولذلك قال فإن لم ينويها عند المصاحبة، فإن لم ينويها عند اعتاق باقيه لم يجزه عنها. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو حصل الاعتاق في مرتين أو أكثر، مرتين ثلاثة أكثر، كأن أعتق نصف عبده سورة أعتق نصف عبده عن الكفار، عن الكفارة يبقى بنية الكفار خلاص دي ما فيش فيها مشكلة، ثم أعتق نصفه الآخر بنية الكفارة احتمل النية سابقة النية مقارنة. فقال فإن لم ينويها عند اعتاق باقيه لم يجزه عنها، فلا بد من المقارنة. قال ويجزه اعتاق المدبر والمعلق عتقه بصفة عن الكفارة، عن الكفارة جار ومجرور متعلق به، ويجزئ اعتاق المدبر والمعلق عتقه بصفة عن الكفارة، عن الكفارة جر ومجرور متعلق بماذا؟ أعتقد ها؟ إيش معنى يجوز أصلا؟ عشان ما عادش كفاية ما حدش يتكلم غير إذن تفضل ها؟ اعتاق عن الكفارة يجزي عن الكفارة ماشي، اعتاق عن الكفارة ماشي. الخطأ الذي يمكن أن يتصوره البعض أن يكون متعلق بصفة، يكون متعلق ب من صفة لصفة، بصفة والمعلق عتقه بصفة كائنة عن الكفار، هذا خطأ. بصفة لأن الجمل أشباه الجمل بعد النكرات صفات، فإياك أن تظن أنها صفة لصفة، نعت لصفة يعني نعت لصفة، بصفة كائنة عن الكفارة هذا خطأ، وإنما متعلق بإما يجزئ وإما بالمصدر اعتقد. إما متعلق بيجزئ يجزئ عن الكفارة، وإما متعلق بالمصدر اعتاق اعتاق عن الكفارة، يجزئ اعتاق عن الكفارة، اعتاق المدبر والمعلق عن الكفارة أو يجزئ عن الكفارة. فالمدبر هو من دبره سيده، بمعنى أنه قال إنك حر عن دبري عن دبر حياتي، إذا مت أو إذا مت فأنت حر. تدبره يعني علق عتقه على نهاية عمره، نهاية حياته، نهاية حياة السيد طبعا. والمعلق عتقه بصفة، يعني لو حفظت القرآن فأنت حر، لو قتلت الكافر الفلاني فأنت حر مثلا، إلى أي معلقا عتقه بصفة. ويجزئ اعتاق، اعتق فعل، يجزئ اعتاق، اعتق مضاف، المدبر مضاف إليه، والمعلق معطوف على مضاف إليه، والمعلق عتقه اعرابه ايه؟ اعرابه ايه؟ تكلم من غير اذن، نائب فاعل، نائب فاعل. المعلق اسم مفعول يرفع نائب فاعل، يرفع نائب فاعل. المعلق عتقه نائب فاعل للمعلق، عتق معلق عتقه بصفة، بصفة جر ومجرور متعلق بالمعلق. عن الكفارة جر ومجرور متعلق بيجزئ أو بإعتاق، خلاص. ويجزئ إعتاق المدبر، بعد ما قال لا يجزئ إعتاق أم الولد، ولا يجزئ إعتاق المشترى بشرط العتق، ولا يجزئ إعتاق المكاتب كتابة صحيحة، قال ويجزئ إعتاق المدبر والمعلق، والمعلق عتقه بصفة عن الكفارة. وكذلك يجزئ عنها أي عن الكفارة اعتاق رقبة مغصوبة من المكفر وإن كان لا قدرة له على انتزاعها، وآبقة، اعتاق رقبة مغصوبة وآبقة، آبقة معطوفة على مغصوب، وآبقة وإن لم يقدر على ردها، بس بشرط، قال إيه؟ بشرط العلم بحياتهما ولو بعد الاعتاق. ومرهونة معطوف أيضا على مغصوبة، يجزئ اعتاق رقبة مرهونة. وجانية بشرط أن يكون من موسر، ومرهونة وجانية من موسر وتحتم قتلها في حرابة. هذه الفروع في غاية من الجمال. إن كان لا يجزئ كذا وكذا وكذا، ثلاثة رقاب التي منع إجزاءها عن الكفارة، فقال يجزئ اعتاق المدبر، يجزئ اعتاق المعلق عن صفة عن الكفارة، يجزئ عن الكفارة هذان. يأتي سؤال، كيف يجزئ اعتاق المدبر في حين انه لم يجزئ اعتاق ام الولد؟ لماذا جاز او لماذا اجزى اعتاق المدبر ولم يجزئ اعتاق ام الولد، مع ان ام الولد تتحرر بموته والمدبر يتحرر بموته؟ هو اشترط الشرط الاول من شروط الرقبة في تحريره عن الكفارة الا يكون، أن لا تكون هذه الرقبة مستحقة للعتق بسبب آخر. الشرط الأول أن لا تكون الرقبة مستحقة للعتق بسبب آخر، فلذلك لا تجزئ أم الولد عن الكفارة في حين أنه يجزئ المدبر. فما الفرق؟ الإجابة طب سيدنا الشيخ، ولا يرفع أن يرجع في الحق بعد الموت، ويمكن أن يرجع. كيف يرجع؟ هل ممكن بعد ما يدبره ايوه الله جميلة الله. أرد عليك. نعم سؤال. عايز ما طلب الحياة من الصورة كده على الشاشة. ممتاز يا شيخ سعد الله يبارك فيك جميل أوي. يبقى الفرق بقى أنه يستطيع أن يبيعه فلا يتحرك. أما أم الولد غير قابلة للبيع، غير قابلة لأي للهبة، غير قابلة لأي تعامل يخرجها عن إمكانية العتق. خلاص بمجرد الاتفيلات، بمجرد ما ولدت، حتى لو مات الولد بعد ذلك، بمجرد ما نزل الولد مستهلا صارخا أو يعني فيه حياة، فتصير أم ولد تستحق العتق بمجرد موت الرجل ولا يستطيع أن يبيعها. تفضل. أما المدبر هو لا يستطيع أن يرجع، لا يستطيع أن يرجع عن تدبير، يعني يبقيه على ملكه ثم يقول لا خلاص أنا يعني رجعت في كلمتي، أنت غير مدبر، لا يستطيع، لكن يستطيع أن يبيعه خلاف أم الولد، يستطيع أن يبيعه خلاص يلغو التدبير، إذا باعه خلاص يلغو التدبير. ومتى يتحرر عن دبور حياته؟ لو ظل على ملكه، لكن إذا باعه أو وهبه أو أوقفه فخلاص لغى التدبير. هذا فرق مهم. ويجزي اعتاق المدبر. والمعلق عتقه، والمعلق عتقه بصفر، يعني إذا كما مثلنا مثلا إذا حفظت القرآن فأنت حر. لو حفظ القرآن لتحرر، لكن الآن هل يجوز قبل أن يحدث منه هذه الصفة ويتحرر بالتالي هل ممكن أن يعتقه عن الكفارة؟ طبعا إما المانع، هو عبد، طالما لم تحقق الصفة هو لازال عبد، فيجزئ اعتاقه عن الكفارة. قال ويجزئ وكذلك يجزئ عنها أي عن الكفارة اعتاق رقبة مغصوبة من المكفر وإن كان لا قدرة له على انتزاعها، يعني وإن هنا للغاية، يعني حتى يا حمزة يا نايم، حتى وإن كان عاجزا عن انتزاعها من الغاص وآبقة. ويجزئ عن الكفارة اعتاق رقبة آبقة، يعني هاربة وفارة، العبد هرب، الأمة هربت، وإن لم يقدر على ردها، بس إيه بشرط؟ ما هو الشرط؟ بشرط العلم بحياتهما. شوف الجمال ده، ولو بعد الاعتاق. أولا هنا في ملاحظة، يعني الملاحظة الأولى أن هذا الفرع يخالف البيع، أنك لا تستطيع أن تبيع عبدك أو أمتك المغصوبة التي لا تقدر على انتزاعها من غاصبها. لا يمكن أن تبيع عبدك المغصوب الذي لا تستطيع أن تنتزعه من غاصبه، فقط يجوز إن كان المشتري قادرا على نزعه من غاصبه. وكذلك الآبق، الآبق لا يجوز لك أن تبيع عبدك الآبق أو أمتك الآبقة وأنت غير قادر على إرجاعه أو إرجاعها، وفقط يجوز إن بعته لشخص يستطيع أن يرده، لأنك الآن تبيع ما لا تستطيع السيطرة عليه وحياجته، وأنت غير حائز له حين إذ بعته. لكن الآن يستطيع أن يكفر باعتاق هذه الرقبة الهاربة الآبقة أو المغصوبة حتى ولو لم حتى وإن لم تستطع أن ترده من يد الغاصب أو ترده من إباقي. لماذا لم يجد في البيع أن تبيع العبد المغصوب غير المقدور على نزعه من غاصبه، أو الآبق غير المقدور على رده، وجاز هنا اعتاق الكفر؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا هنا منع في البيع ولماذا هنا جاز؟ يعني لماذا لم نقص هذا على هذا ونقول بالمنع؟ تفضل. لأن في البيع اشترط التسليم لفلان في خلاص من التسليم. يعني اشترط التسليم. بيع اشترط التسليم؟ لا، محدش قال اشترط التسليم. مش التسليم. يقول لأن البيع اشترط التسليم. لا، البيع اشترط القدرة على التسليم. فرق مهم في صورة القدرة على التكليف. يبقى إنما منع بيع المغصوب وبيع الآبق لأنه من شروط البيع القدرة على التسليم، فلا يباع السمك في الماء ولا الطائر في الهواء غير مقدور على التسليم. أجيبه منين؟ ما هو في أعمال يطير في الهواء، هو سابح في الماء. لكن لو كان في شبكتي أبيعه وهو في الماء إن كان في الشبكة. أما المغصوب غير مقدور على تسليمه، وأما الهارب والآبق غير مقدور على تسليمه. فمن شروط البيع القدرة على التسليم، وهو مفقود في المغصوب والهارب والآبق. لكن هنا لا يشترط القدرة على التسليم. إيه هو المطلوب في هذا الباب؟ التحرير. وقد تم لما أحرر عبد المغصوب تحرر ولا غصبه يمنعه من التحرر؟ لا يمنعه. غصبه ولا إباقه لا يمنعه من التحرر. يحصل المراد، المراد هو التحرير وقد حصل حتى وإن كان مغصوبا، لكن بشرط أن يكون حيا. يأتي بقى الملاحظة الثانية، الملحوظة الثانية أنه يشترط معرفة حياته ولو بعد العتق. يبقى المهم أن يكون حيا حتى يحصل المراد من الشرع. الشرع أو الذي أراده الشرع من الاعتاق هو أراد أن يحرر. يحرر إيه؟ يحرر الميت. ما هو الميت لا يكون حرا، إنما يحرر الحي. فلا نعود يا ترى هو احنا نعرف حياته او اصله ابق، احنا مش عارفين ابقى، فهو حي الان يا ترى مش عارفين، المغصوب يا ترى حي مش عارفين. هل يجزئ اعتاقي لهذا المغصوب وانا اجهل حياته؟ يجزئ. متى؟ اذا تأكدت بعد ذلك انه حي. بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، بعد عمر، بعد عقد من العقود 10 سنين، المهم اتأكد ان وقت ما حررته كان حيا حتى لو مات بعد ذلك. ما هو لازم كلنا حنموت. المهم ساعة التحرير، ساعة العتق، كان حيا. حصل مراد الشرع اني حررت عبدا او امة، حررت رقبة. وبالمناسبة الرقبة يقال على الذكر والانثى باتفاق. الرقبة تقال على الذكر والانثى باتفاق، وتقال على الانثى على المعتمد. الرقبة يطلق على الذكر وعلى الأنثى باتفاق. نقول هذا رقبة ونقول هذه رقبة. والخنثى خلاف، هل يطلق عليه رقبة؟ المعتمد أيضا أنه يطلق عليه رقبة. وإنما سمي العبد أو الأمة رقبة من باب المجاز المرسل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. إطلاق الجزء والرقبة وإرادة الكل. إذن يشترط لتصحيح اعتاق المغصوب والآبق أن يكون حيا عند العتق، ولو جهلت حياته عند العتق وعلمت لاحقا، حتى لو علمنا بهذه الحياة لاحقا. فقال وكذلك يجزئ عنها يعني الكفارة اعتاق رقبة مغصوبة من المكفر وإن كان لا قدرة له على انتزاعها، وآبقة وإن لم يقدر على ردها بس بشرط العلم بحياتهما ولو بعد الإعتاق. كل هذا حتى يحصل المراد للشرع وهو التحرير. ومرهونة وجانية من موسر وتحكم قتلها في حراب. إذا أيضا يجزئ اعتاق الرقبة المرهونة. فأنا مدين لحمزة قبل أن ينام، استدنت منه دينا ورهنت له عبدي في مقابل الدين، وثيقة الرهن وثيقة في مقابل دين استوفى منها عند العجز عن السداد. فرهنت عبدي لحمزة في مقابل الدين الذي له علي، فهل يمكن أن أعتق هذا العبد المرهون أو الأمة المرهونة؟ يجوز. طيب وفين الوثيقة؟ الوثيقة هتضيع كده. مر علينا لو تذكرون في باب الرهن أنه لما كان الأمر الآن مترددا بين حق الدائن في الرهن، حق الدائن أنه يتوثق من دينه، أنه ربما لا يخرج هذا الدين إلا بتوثق وهو الرهن، يقول لي أنا لا أضمنك، ارهن عندي شيئا. فقلت له أرهنت عندك أمتي أو عبد. فالآن سيضيع، إذا اعتقت هذا العبد أو هذه الأمة سيضيع حقه في التوثق، لكن الآن لما كان هذا في مقابل التحرير الشرع لتسويفه بالتحرير قال إنه يجوز هذا العتق ويجوز هذا التكفير ويجوز هذا هذه الكفارة عن العتق أو هذا العتق عن الكفارة ويجب علي أن أعطيه وثيقة أخرى. يبقى لو كان بيت مثلا، لو كان الرهن ده عبارة عن منزل عقار، كان عبارة عن ذهب، لو كان عبارة عن أي شيء، لا أستطيع أن أبيعه، لا أستطيع أن أهبه، لا أستطيع أن أقفه، لأنه مربوط بوثيقة الرهن. لكن لما كانت الوثيقة خصوص كونها عبدا أو أمة وكان سيحررها، الشرع يقول خلاص نقبل هذا ونعوض هذا الدائن بوثيقة أخرى في ذمة المدين. ومرهونة وجانية بشرط أن يكون المعتق المكفر موسرا. يبقى لابد أن يكون المكفر حينئذ موسرا فيجزئ اعتاق الرقبة الجانية حتى وإن تحتم قتلها في حراب، شرط أن يكون المكفر موسرا. يبقى عبدي أو أمتي جنى جناية ورفع للحاكم فقضى بالقصاص، ذهب فقتل، ذهب ففعل شيء، فعل حرابة، قطع الطريق وانضم إلى قطاع الطرق والجماعة المتغلبة ولا الخارجة عن الحاكم، وجنى جناية بقتل أو قطع الطريق أو أخذ مالا أو اغتصب أو ما شابه من هذه الأشياء، وحكم عليه القاضي بالقتل، هل يجوز أن أعتقه؟ قال نعم يجوز، ويجزئ إعتاق الرقبة الجانية بشرط أن يكون المكفر موسرا. لأنه سيخرج بدله، سيخرج بدله مالا، لأن الرقبة في عداد الشرع عبارة عن مال، لما جنى فسيأخذون مقابل جنايته مالا، يسترقونه أو يأخذون مقابله مالا، فما فيش مانع أن هذا المكفر يعتق هذه الرقبة ويعطي أولياء الدم مالا في مقابل هذا العبد الذي تحرر. أي سؤال؟ نعم. طيب لو كان المعتق كفر لا المدين، هو المكفر هو المدين الدائن. طيب الدائن مالا، إذا كان لا المدين صح على أسف، إذا كان المدين ما يملكش حاجة يعوض الدائن بها، يبقى في ذمته، يبقى في ذمته، كده كان الدائن مفيش في إيده وثيقة. صحيح. واحنا قلنا دي حالة خاصة لما تعارض التكفير، التكفير مش مجرد تكفير، هو مش متطوع بالتكفير، مش هو كده قال لي والله أنا أخذ ثواب وأكفر هذه الوثيقة، لا ده بيقول أنا الآن علي واجب وهو إيه؟ وهو الكفارة. طيب أعتق هذه الكفارة في الواجب ويكون في ذمتي مشغولة بوثيقة أخرى لهذا الدائن، هذه حالة خاصة تعارض فيها حق الدائن من التوثق مع حق الشرع في تحرير هذه الرقبة. يعني ما نعلقش ده إن دل على شيء يدل على تشوف الشرع الشريف للتحرير الرقاب، إنه حتى مع وجود تعلق لحق الدائن في هذه الرقبة باعتبارها الوثيقة على الدائن باعتبارها الرهن، إلا أنه لما عرض هذا التكفير حررها الشرع أو أجاز الشرع أن يحررها، أجاز مش أوجب يعني، أجاز أن يحرر هذه الوثيقة. وكأن يا أخواني وكأن المرتهن الشخص يعني الدائن لما قبل الرهن بهذا العبد أو بهذه الأمة كان على خطر أنه ربما يحصل من المدين، ربما يحصل منه ما يوجب العتق فتتحرر هذه الوثيقة منه. يعني أنا في حالة حمزة الدائن الذي قبل أن يكون الرهن عبد قبل أن يكون الرهن عبدا هو الآن على خطر وهو بيقبل هذا وكان ممكن يقبل عقارا ممكن يقبل ذهبا يقبل أي شيء أي وثيقة أخرى لكن لما قبل هذا العبد أو هذه الأمة كرهن هو على خطر ويقبل وهو يعرف أنه على خطر أن المدين لو وجبت عليه كفارة في أي لحظة من اللحظات يمكنه بموجب الشرع أن يحرر هذا العبد الذي بين يديه هو قبل هذا هو لما قابل هذا الرهن الخاص قابل ضمنا أنه يتحرر من يده إذا عرض للمدين ما يجعله يكفر بإعتاق هذا الرقم وما نقولش أنه يفضل يتعلق تحرير أو جواز تحرير الوقبة المرهونة دي يتعلق تحريرها بقدرة المدين على تسليم عين أخرى ما نقولش سؤال إن المرافق الإذن بحياتهما ولو بعض الأعتاق يعني هو أعطق الرقبة وهي مقصودة فليس أنه احتمال احتمال يعرف أنها حية واحتمال ما يعرف يقول حتى لو لم يعلم أنها على قيد الحياة هذه الرقبة لا يعلم مخفي عنه أمرها يثبت بشرط انه يعرف بعد كده بقى انه لاحقا يعرف انها ساعة الاتاق كانت حية ده معنى الشرط سؤال ملوش معنى معنى الشرط انه اذا لم اذا فقد الشرط فقد المشروط مدبر ولا عملية ايه افتح صوتك توشوشني ليه مدبر ماله اعطف لما طيب. طيب. مين هو اللي خسر خسر الورث مفيش الورثة مش هيورثوه لو كان مات الورثة هم اللي خسروا يعني خسروا مش هو اللي خسر مين هو لازم يخسر تكفير عن ايه تدبير ملوش دعوه بالتكفير من قريب ولا من بعيد تدبير واحد قال لعبده يا عبدي انت حر بعد وفاتي لا في كفارة ولا في ظهار ولا في عتق ولا في حاجة زي ما بيقول له لو حفظت القرآن فأنت حر مدبر مش دعوة بالعتق خالص بيقول المدبر ده ممكن أعتقه المدبر اللي قلت له يا عبدي أنت حر بعد موتي قلت كده يوم الاثنين ويوم الثلاث حصل الظهار الشرع قال لي أعتق رقبة هل يمكن أعتق الرقبة اللي أنا دبرتها يوم الاثنين دي إذا ثمانية للمكسر إنه الأمل الأذقة أو الرقبة الأذقة عفوا تبين لي إنه هو لحظة أعتقها كانت ميتة طيب في الحالة دي أما تحقق الشر طب زلته لا يقربها إلا لما يكفر مرة تانية هو ما كفرش وكده كفر طب بس هو حصل إنه خلاص وكده كفر بس هو قاربها وإيه قاربها لما يعني مساها أول لما كفر لما قال اعتقته مين قال لك مين قال لك انه يعمل كده هو ما يعملش كده ما يعملش كده هو كده كفر لما راح كفر لما راح اعتق رقبه لا يعلم حياتها لا يعلم حياتها بشرطي يقول بشرطي يا انس بشرطي والعلم العلم بحياتهما ولو بعد الاعتاق يبقى هو لما اعتق ولم يكن يعرف بحياته حياه الرقبه بكده اعتق هو بيقول هنا وهعمل الشرط بيقول العلم ده ولو كان العلم بعد الاعتاق جميل يعني مش شرط العلم في لحظه الاعتاق جميل يعني هو بمجرد اعتق من غير ما يكون عالم هو كفر غلط لان الشرط ان يعلم ولو بعد الاعتاق يبقى يعلم قبل ساعه الاعتاق او بعد الاعتاق شرط اهو ينفع تصلي من غير وضوء لا ليه لأن الوضوء شرط صليت حضرتك وانت مش متوضي الصلاة مش صحيحة ليه لفقد الشرط طب هنا شرط باسمه ايه العلم بحياة الرقبة وهو لما اعتق لم يكن يعلم بحياة الرقبة يبقى كده اسمه اعتق يعني الشرط هو العلم مش حياته الشرط هو اول هلك ازاي صح كده يعني بتأكد مش صح ان ده مكتوب طيب مكتوب كده وقريناه بشرط العلم عايز تشطب على العلم ده حاجة تخصك، اشطب عليها في نسختك بشرط حياتهما وتشطب على البيه كمان. اعمل انت عايز نسختك، نسختك قطعها احرقها نسختك مش نسختي انا. علشان يعوض اصحاب الدم اللي جانا عليهم، مش هو جاني وتعلقت الجناية برقبته، تعلقت الجناية برقبته يعني هيباع فيها. اخوانا فرض المسألة ان الرقبة جانية، يعني تعلقت الجناية برقبته سيباع في الجناية، يقول ان هو جانا فهنبيعه وناخد الفلوس نعطيها للمجني عليه. طب الان حررته اعتقته، يبقى يشترط ان اكون موسرا حتى اعوضهم عن هذا المال الذي كانوا سيأخذونه في مقابل الجناية. لم نشترط هذا الشرط الايثار، لم نشترطه في حالة الرهن. نعم حتى لو هتقتل، حتى لو هتقتل يبقى ما هو بيعدل عنه. ما بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت لا شفيت دم الاصحاب اولياء الدم، لا شفيت غيظهم، لم تشفي غيظهم لا بقتله ولا بتعويض من مال. ليه؟ لانه لا تقتل لما اعتقته، منعت قتله وكمان عايز تمنع ان هم ياخدوا مال في المقابل، لا على الاقل اديهم مال في المقابل. لابد ان تكون موسرا لما اعتقت هذا العبد الجاني الذي كان مستحقا للقتل، فأنت منعتهم من إشفاء غيظهم بقتله، يبقى لا أقل من أن تعوضهم بما اللي هو الدية، لأن عوض القتل إيه؟ الدية. فأعطيهم لابد أن تكون موسرا حتى تعطيهم بدل القتل وهو الدية. فلابد من الإيثار هنا. العلم يعني اليقين. العلم يعني اليقين. مؤمنة، يبقى ده شرط آخر، شرط آخر في الرقبة. مؤمنة أي قبل العتق، الشيخ المحشي بيقول مؤمنة قبل العتق بخلاف المؤمنة مع العتق، يعني أو بعد العتق، يعني حصل إن هو كانت الرقبة دي كافرة وساعت ولحظت الاعتاق آمن، لا يجزي، لابد أن يكون مؤمنا قبل العتق، فنقع الاعتاق على رقبة مؤمنة بنص القرآن، فلا يجزئ اعتاقها عن الكفارة، يعني التي آمنت الرقبة التي آمنت مع العتق. مؤمنة ده كلام الشيخ الماتن. فالشيخ المحشي قال، الشيخ الشارح عفوا قال مسلمة، الماتن قال مؤمنة والشارح قال مسلمة، حتى لا تفهم المؤمنة بمعنى المعتقدة للدين، معتقدة للملة. ليس لنا هذا، ليس لنا إلا الظاهر. فقال المسلمة تفسير لمؤمنة، وأشار بذلك إلى أن المدار على كونها مسلمة، كيف تكون مسلمة؟ بأن كانت، بعد التصوير، بأن كانت منقادة للأحكام ظاهرا، من النطق بالشهادتين وغير ذلك، صلاة والصيام في وهكذا، اعطاء الزكاة، حتى وان كان في الباطن خلاف ذلك الله تعالى يتولى السرائر. لان كونها مؤمنة بمعنى مصدقة بالاحكام باطنا، لا اطلاع لنا عليه، هنعرفها ازاي؟ يعني لماذا لم نأخذ الاية على ظاهرها؟ لاننا كيف سنعرف باطن العبد او باطن الامة؟ لا اطلاع لنا عليه. يبقى لا حيلة إلا أن نفسر المؤمنة في كلام الله تعالى بالمسلمة. وهذا ليس غريبا، فإن هذه الكلمات من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا افترق المؤمن عن المسلم فبمعنى المسلم، إذا افترق المسلم عن المؤمن فبمعنى المؤمن، أما إذا اجتمعا فكل له معنى منقصد. ولو بإسلام أحد أبويها، مؤمنة أو مسلمة بإسلام أحد أبويها، يعني رقبة صغيرة السن دون البلوغ، صغير السن سواء كان حرا أو عبدا يحكم بإسلامه تبعا لأحد أبويه، أمه أو أبوه مسلم فيكون مسلما تبعا لأحد أبويه، أي أو تبعا للسابي. لو كانت هذه الرقبة بالغة، لو كانت مسبية عفوا، لو كانت مسبية صغيرة السن يعني دون البلوغ، وسباها سبى هذا الطفل أو هذه الطفلة سباه مسلم، هو هذا الطفل طفل لكفار، طالما كان حرا غير مسبي فهو تابع لوالديه كافر، لكن إذا سباه مسلم صار مسلما تبعا للسابي أو للدار. فصورة الأول يعني مسلم بالدار، فصورة الأول أن يكون الرقيق صغيرا فيسلم أحد أبويه فيحكم عليه بالإسلام تبعا لأحد أبويه. لو قد يستغرب، قد يسأل سائل، كيف نقول لأحد أبويه وهل يجوز أن يتزوج الكافر من مسلمة؟ أحد أبويه يعني إما أبوه وإما أمه، وممكن يكون الأب كافر، يكون الأب كافرا ويكون الأم مسلمة. لا، الصورة لأنه لا يتزوج الكافر من مسلم، الصورة أن كليهما كان كافرا، الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، كلاهما كان كافرا، ثم أسلمت الأم ولهما أطفال صغار، الأطفال يكونون مسلمين تبعا لهذه الأم التي أسلمت، وبقي يعني الأب على كفره. هذه الصورة. ولذلك قال فصورة الأول أن يكون الرقيق صغيرا فيسلم أحد أبويه فيحكم عليه بالإسلام تبعا لأحد أبويه، أو يتزوج مسلم من كافرة فينجبان الصغار مسلمين تبعا لأبيهم المسلم. وصورة الثاني أن يسبيه مسلم الصغير، يسبي الصغيرة مسلم فيحكم عليه على الصغير بالإسلام تبعا لسابيه لآسره. وصورة الثالث هو المسلم بالدار أن يكون لقيطا في دار كفر بها مسلم، فيدعي شخص رقه ويقيم عليه بينة فيثبت رقه بالبينة ويحكم عليه بالإسلام تبعا للدار لاحتمال أن يكون من المسلم الذي هو بها. مرت علينا هذه في الكلام على باب إيه؟ مرت علينا في باب إيه؟ باب اللقطة. أيوة، لأنه فيش باب اللقطة، باب اللقطة أو فصل اللقطة. في فصل اللقطة في المعاملات الحقاء بعدها كلاما على اللقيط، لفصل اللقيط بعضهم جعله فصل وبعضهم جعله ملحقا بالنقطة، فتكلم على اللقيط. وأخذنا هناك أن لو يحكم على اللقيط بالإسلام، احنا مش عارفين طفل صغير طفل صغيرة يحكم عليها بإيه؟ في ديار المسلمين مسلمين مسلمة، في ديار غير المسلمين. لو أن بها بهذه الدار مسلما، لو أن بها مسلما فيحكم عليها بالإسلام تبعا لهذا المسلم، رغم أنه هو يعني ممكن يكون واحد فقط وبقية الدار من الكفار، لأنه لما احتمل أن يكون من الكفار، احتمل أن يكون من غير الكفار وهو هذا المسلم، فيغلب رعاية لمصلحة هذا الطفل وهذه الطفلة هذا اللقيط. فكما أن الشرع يتشوف للعتق يتشوف للإسلام، ولذلك إذا دخل المرء الإسلام لا يخرج منه إلا بصعوبة شديدة. إذا دخل المرء الإسلام بيقين خلاص لا يخرج منه، لا يستطيع أحد أن يكفره، ليس كما يفعل بعض الشباب الذين يسعون إلى تكفير الناس وإلى إخراجهم من الملة بمجرد اللفظ يقوله أو فعل يفعله، ببساطة كده يخرج هذا كافر أو هذه كافرة أو كذا. هذا كله من البدع ومن الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى، وهذه من الأفكار المنحرفة، لأن خروج المسلم عن الإسلام في غاية الصعوبة. يعني نبحث عن أي مخرج، لعله يقصد كذا، خلاف ما يفعله البعض من تكفير السريع. وصورة الثالث أن يكون لقيطا في دار كفر بها مسلم فيدعي شخص، الأول كيف يكون فيكون رقيقا. هنتكلم على تكسير، تكسير بالعتق، عتق رقبة. وحر أولا ولا عبد؟ أولا لازم نقول هو عبد، ثم نقول إنه عبد مسلم، يعني لابد أن يكون رقبة مؤمنة مسلمة. أولا كيف يكون هذا اللقيط عبدا؟ أو بيتكلم على هذا، فيدعي شخص رقه، يدعي أن يذهب للقاضي ويقول يا حضرة القاضي ده رقيق. منين؟ من أين الأصل الحرية؟ كيف يكون رقيقا؟ يأتي ببينة، يعني بشاهدين، ويقيم عليه بينة. طيب خلاص القاضي حكم، فيثبت رقه بالبينة، فكي نحكم عليه بالإسلام تبعا للدار، ويحكم عليه بالإسلام تبعا للدار، لاحتمال أن يكون من المسلم، أن يكون هذا اللقيط من المسلم الذي هو به. في احتمال، في احتمال، بس ضعيف قوي. حتى على الضعيف قوي ده اللي احنا بنتشوف، يعني بالتعبير المصري بنتلكك علشان نجعله مسلما رحمة به. نعم، البينة دي اللي هي إثبات لأحد أبوه، بينة يعني هنا الشاهدان. أيوة، أقام البينة على كون رهيب. إيه هي البينة؟ البينة الشاهدان يذهبان للقاضي، شاهدان عدلان يذهبان للقاضي ويحلفان أن هذا رقيق. يعرف إزاي أن هو رقيق؟ من غير ما يعرفه. القاضي لما يروح له اثنين من العدول يقولوا له يا حضر القاضي ده رقيق، يقول له سمع وطاع يا أيها العدلان. دول يقولوا إن ده رقيق، معناه إن هم نسبوه من غير ما يقولوا، لكن هم يعرفوا. زمن سوق لأب أو أم رقيق ولا غلب على ظنه ماذا؟ لأن الحلف يكون على غلبة الظن. الحلف يكون على غلبة الظن مش على اليقين؟ على غلبة الظن طبعا، على غلبة الظن. يعني على مثلها فاشهد، يعني مثل اللي أنا شايفها، أنا شايف الشمس، مش في احتمال، وده يقين يعني بمعنى، مش في احتمال إنه يكون عيني فيها خلل، في احتمال ضعيف. طيب المهم ان انا ما اشهدش على شك، اشهد على غلب الظن تقارب اليقين. لكن عقلا يتصور ان هو عنده اللي سمعه ده سمعه غلط اجتماع، لكن ما اشهدش على لم ما لم يسمعه، على شيء بالحواس، شيء بالحواس، لكن قد تخون الحاسة ولا لا تخون. طب طيب، وغلبت غلبت الظن، غلب على ظن هذين الشهدين العدلين ان هو ما نشوف لأب كافر وأم كافر، وقلكم هم غلب على ظنهم. هو اليمين الأقسام ما بيقسموش على كده، بيقسموا على كون رقيق. راح هو بيدعي، راح لحضرة القاضي، يا حضرة القاضي هذا رقيق مش حر. طيب إياكم أن تثبتوه في الشهادات وفي المواريث إن هو حر، ده رقيق. الدعوة اللي عند القاضي دعوة بالرق، دعوة بالكفر ولا بالإسلام. أنا واخد بالي، بس هم لما بيقولوا كده بيبقى غالب على ظنهم، مش لازم يقول غالب على ظنهم إن هو منسوب للأب ده وللأم. مسألهمش، أنا عارف يعني الدعوة اللي عندنا دعوة على الرق لا على الإسلام والكفر. طيب حاضر، هم دلوقتي عارفين إن هو أبوه كافر وأمه كافر، حتى لو عارف نجعله مسلما برضه؟ لان احنا عندنا قضيتان، قضية كونه، قضية كونه رقيقا، قضية اخرى اسمها ان هو مسلم او مش مسلم. القضية الاولى متى كيف تثبت؟ تثبت عند القاضي، ما بيثبتش حاجة تانية، بيثبت ان هو رقيق ولا مش رقيق. بعد ما يخرج من عند القاضي، يخرج من ساعة المحكمة ويطلع القرار بتاع المحكمة بانه رقيق، نبحث عن القضية التانية، هو في الدار دي مسلم ولا مفيش مسلم. لو وصل الامر ان هو لو حتى لو كان المسلم اللي موجود في الدار اسيرا منتشرا، عبارة المرفوع اللي اخذناها هناك في الباب، ولو اسيرا منتشرا، يعني مش بس مسلم حر كده واخد راحته، ده اسير بس منتشر، منتشر يعني مش محبوس في مكان، لانه لو محبوس في مكان مش هتصور من ان يأتي هذا الولد من هذا المحبوس. لكن اسير منتشر يعني انت لا تخرج من هذه المدينة مثلا او من هذه البقعة، هو مأسور ولكنه منتشر، يتصور من ان هو يطأ امرأة ويأتي منها بهذا الولد او بهذه البنت اللي هي تصور بعد كده لقيطة. فالتصور ده كم احتمال عقلي؟ علامة عشرية، صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر يعني واحد من مليار مثلا ولا اكثر. بنتلكك احنا على هذا الواحد من مليار. طيب اذا جه الشهيدان العدلان دول وراحوا عند القاضي تاني وقالوا يا سيد القاضي احنا يغلب على ظننا ونقسم على ذلك ان الطفل يطلعوا بره، يقول لهم اطلعوا بره، يقول لهم الشرع حاكم عليا وعليكم، الشرع ده احنا كلهم كفار، يقول لهم احنا الشرع الاسلام هو اللي حاكم علينا. نعم. احتمال يقول الاحتمال يكون من المسلم، الاحتمال يعني يكون من لم تعليل إليه، الاحتمال يعني يكون من المسلم الذي هو بها، احتمال الضعيف العام نقول صفر، علامة عشرية، بوينت بوينت بوينت بوينت بوينت بوينت واحد، قلنا كده عايز ليه؟ عشان المسلم خطأ نتلكك، ما احنا قلنا نتلكك، تسأل على ايه؟ ما احنا قلناه، بتعيد اللي احنا قلناه ليه؟ مش تسأل سؤال تاني؟ عايز ايه؟ مين رفع ايده؟ ما؟ شفت ايه؟ مسلم، هل المسلم هذه واحد المسلم ده راح وطئ امرأة كافرة او مش سؤال مسلم؟ المسلم ماشي اسرة عشان ايه من اسرة؟ انت عايز اسرة عشان ايه؟ هيبقى منه حد ايه؟ يعمل ايه؟ يطا امرأة، يطا امرأة مسلمة او كافرة؟ انت فاكر المسلم مفيش غيره في النار؟ مسلم يعني مع الكفار، مسلم مع الكفار بس ما عادش هو متجوز، مش مهم يكون متجوز، هو لازم الواحد لما يخلف يكون متجوز، ممكن يخلف هو مش متجوز. ايوه مسلم معاش اسرة، لازم تجيب الاسرة يا فارس، انت عايز الاسرة عشان ايه؟ هو لازم الواحد ياتي بولد من اسرة؟ مش ممكن ياتي بولد من غير اسرة؟ مش مهم يكون متزوج؟ صح؟ يعني انت متصور ان ان الولد ما ياتيش الا من اسرة؟ ما هو مبهم عشان غير في الوضوح، هو مش محتاج يقول كده، هيقول انت عايز يقول ايه؟ طيب لازم يكون اسره، يعني قول انت الكلام الاحسن منك. انت عايز يكمل يعني واطي امراه؟ لا ده مش عايز يقول كده، هو عايز يقول المسلم موجود ده يحتمل عقلا منه انه كده انه يجي منه هذا الولد. ما هيجي ولد منين؟ لازم يكون من وطن. ممكن العقلة بيعملوا كده، مش عارف اقول ايه اكتر من كده. قول يا سيد. الولد ولا ابوه هو ولد، هو مش اب، الزاني ليس ابا شرعا. ايه مش ابوه؟ يتبع احد والديه، الزاني ليس ابا، الزانية ام، اما الزاني ليس ابا. فاللي معانا ان راجل مسلم موجود في الدار بيتحرك في الدار، مش لازم يكون اسرة. طيب وزنى ما زناش، ده وطئ. اما هو لو كان زاني مش هينسب اليه، مين قالك انه زاني؟ ده وطئ زوجة او وطئ بشبهة، هينسب اليه. ده احتمال ضعيف قوي، نزود كمان الاصفار بعد ما كان 10 اصفار بقوا 100 صفر، لان الزاني لا ينسب اليه، انما ينسب الى زوج. احتمال يكون تزوج هذا الرجل المسلم الوحيد دوت اللي موجود، تزوج من امرأة مسلمة او كافرة، ما فيش غيره، ده ما فيش مسلمة ومين كافرة، هينسب الولد اليه، واطئة بشبهة ينسب اليه. ولم يصح طبعا، هو ممكن عشان كده بيقول احتمال ضعيف، احتمال ضعيف جدا، ممكن ما ده اللي بنقول ده الاحتمالات ديت في غاية الضعف، لكن احنا بنتلكك. Thank you. سليمة من العيوب، أي لأن المقصود من الاعتاق تكميل حال الرقيق ليتفرغ لوظائف الأحرار. بشرط آخر، شرط آخر من شروط الرقبة أن يكون سليما من العيوب التي تمنعه من الوظائف، أي لأن المقصود من الاعتاق تكميل حال الرقيق ليتفرغ لوظائف الأحرار، مش مجرد أنه يعتق وخلاص يكون عاجز عن الإعالة على المجتمع، ولا يتفرغ لها إلا إن استقل بكفاية نفسه، لا يتفرغ لوظائف الأحرار إلا إن استقل بكفاية نفسه، وإلا صار كلا أي ثقلا على نفسه وعلى غيره، هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. وتحمل الكل في حديث سيدنا خديجة رضي الله تعالى عنها تمدح نبي الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث حراء عندما جاء قال دستروني دستروني، قالت إنك تحمل الكل وتعين الملهوف وتعين على نواب الحق صلى الله تعالى عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. تحمل الكل أي الضعيف. ولا يستقل بكفاية نفسه إلا السليم ولو بحسب الأصل والظاهر، فيجزئ صغير ولو ابن يوم. يبقى لو أعتق عبدا عمره يوم واحد أجزأ، ما هو كله هل ده كل مؤقتا، لكنه سيصير عن قريب سيصير معتمدا على نفسه يقوم بوظائف الأحرار، لأنه يكفي السليم ولو بحسب الأصل. الأصل لأن الأصل والظاهر من حاله السلامة اللي هو ابن يوم ده، رغم أنه ممكن يموت في غاية الضعف، و الوفيات في الأطفال أكثر من الوفيات في البالغين، هذا معروف بالاستقراء الطبي يعني. قال ومريض، يعني يجزئ مريض، مريض معطوف على صغير، فيجزئ صغير ومريض يرجى برؤه، فإن لم يبرأ تبين عدم الإجزاء في الجمال. يقول إنه يعتق الرقبة ولو كانت الرقبة مريضة ما دمت حين العتق ترجو برأه، لكن لو لم يبرأ ظل المرض فيه ملازما له تبين عدم الإجزاء، تبين الذي حصل منك من اعتاق لا يجزئ، لا يجزئ. طيب نرجع بقى كلامنا، ويبقى العبد دوت لا زال عبدا على عبوديتي، لا خلاص تحرر، يكون في ميزان حسناتك كنفل اعتاق، اعتاق فيه ثواب كبير، لكن لا يكون هذا الاعتاق عن الكفارة لأنه كلب، لأنه ليس سليما. فإن برئ تبين الإجزاء على الأصح. لا أنا عديت مش كده ولا إيه؟ عديت أنا. ومريض يرجى برؤه، فإن لم يبرأ تبين عدم الإجزاء، بخلاف المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يجزئ، فإن برئ تبين الإجزاء على الأصح. شوف معنا صورتين، صورة مريض يرجى برؤه، والله إن برئ فعلا تحقق أملنا فيه أجزأ، لم يبرأ تبين أنه لم يجزئ عندما اعتقته. الثاني مريض لا يرجى برؤه، اعتقت مريضا لا يرجى برؤه، قال لا يجزئ، لكن إن حصل خلاف المتوقع وبرئ هل يتبين الإجزاء؟ خلاف، والأصح أنه يتبين. فإن برئ هذا العبد الذي كان لا يرجى برؤه تبين الإجزاء على الأصح. قال ولا يجزئ زمن ولا هرم عاجز ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو فاقد أنملتين من غيرهما ولا فاقد أنملة إبهام، لي لا يجزئ كل هؤلاء لتعطل منفعة اليد بذلك، بخلاف فاقد أنملة غير إبهام، بخلاف فاقد أنملة غير إبهام أو أدملتين من الخنصر أو البنصر. يد يعني كل الكلام على الرجل يعني فاقد، بخلاف فاقد أدملتي غير إبهام أو أدملتين من الخنصر أو البنصر. وأما من كان من كل عام، وأما من كل منهما فيضر، ويجزئ مقطوع الخنصر من يد والبنصر من يد أخرى. مرة أخرى، ولا يجزئ زمن، الزمن كبير السن عنده أمراض الشيخوخة، ولا هرم عاجز. الفرق بين الزمن والهرم ايه؟ هرم كبير السن فقط بلا مرض، والزمن اللي عنده امراض الشيخوخة، كبير السن مع امراض الشيخوخة وكبر السن. ولذلك لما جعل هرم قيده بكونه عاجزا، قال يجزئ الزمن بلا قيد، لانه اصلا المريض هو عنده امراض الشيخوخة اللي بيقولون المزمنة يعني التي لا تفارقه. ولا يجزئ الهرم بقيد كونه عاجزا. أما الهرم كبير السن عنده 100 سنة وعنده أكثر ولكنه ليس مريضا ولا عاجزا، يبقى يجزي. ولا هرم عاجز ولا فاقد رجل، كل هؤلاء لا يجزي اعتاقهم عن الكفارة. أو خنصر وبنصر من يد، يد واحدة، يبقى لابد من كف واحدة، يعني كف واحدة يفقد الخنصر والبنصر. معنى الخنصر بنصر الوسطى المسبحة أو السدادة والإبهام. الخنصر والبنصر كلاهما من كف واحدة مفقودان فلا يجزئ، لأن منفعة اليد تتعطل. معنى كده إن لو كان أصبع أخرى مثلا الوسطى أو الإبهام كله أو السبابة يبقى لا يجزي، أما الخنصر وحده يجزي، البنصر وحده يجزي. متى لا يجزي؟ إذا اجتمع من كف واحدة، إذا البنصر وحده لا يضر، الخنصر وحده لا يضر، البنصر والخنصر في كفين لا يضر، فالذي يضر هو اجتماعهما في كف واحدة. أو خنصر وبنصر من يد أي واحدة. أو فاقد أو فاقد أنملتين من غيرهما، أنملتان من الخنصر لا يضر، أنملتان من البنصر لا يضر، أنملتان من غيرهما يضر. ليس فقط الذي يضر هو الوسطى أو السبابة أو الإبهام، حتى أمولتان من الوسطى أمولتان من المسبحة يضر. الإبهام فيه أمولتان فقط ليس فيه ثلاثة، كل الأصابع فيها 3 أنامل إلا الإبهام ففيه أمولتان فقط. أو فاقد أمولتين من غيرهما لا يجزي. ولا فاقد أمولة إبهام، الإبهام فيه أمولتان فلو فقد إحداهما يضر. كل ذلك الجامع فيه سبب في عدم الإجزاء في كل هذه الصور لتعطل منفعة اليد بذلك، بأنملة الإبهام، بأنملتين من الوسطى أو المسبحة، باجتماع الخنصر والبنصر، كل ذلك يفقد منفعة اليد، يعطل منفعة اليد أو الكف يعني. بخلاف فقد أنملة غير إبهام، إذا فقد أنملة من أي إصبع من أصابع الأربعة لا يضر، أنملة واحدة، بخلاف فاقد أنملة غير إبهام. أو أنملتين من الخنصر أو البنصر يضر. وأما من كل منهما فيضر، أنملتان من الخنصر مع أنملتين من البنصر يضر. ويجزئ مقطوع الخنصر من يد والبنصر من يد أخرى، لذلك الذي يضر هو اجتماعهما في كف واحدة في يد واحدة، أما تفرقهما فلا يضر. نعم. طب هذا الاعراب ايه بقى؟ بخلاف فاقد أمولة غير إبهام بغير إعرابها إيه؟ إعرابها إعرابها أنا عارف سمات التمويل ممتاز أوي ممتاز جدا. أمولة صفتها أنها غير إبهام لا يقال على الأمولة أنها إبهام وغير إبهام تبقى إيه أنت كده بتقول إيه الأمولة دي اسمها إبهام هل الأمولة اسمها إبهام؟ أدي الغلط بقى اللي يمنع التمويل إن إحنا لو قلنا أمولة غير إبهام يبقى احنا سمينا الأنملة إبهام سمينا الأنملة مسبحة وسمينا الأنملة وسطى وسمينا الأنملة خمسة وبنصر ده غير صح لازم يبقى الإضافة أنملة بنصر أنملة خمسر أنملة إبهام من الإضافة فلا ينفع تتعرف من صفة غيري ولا ينفع تتعرف حال غيرة كل دوت مع التنوين أنملة غيرة حال ما ينفعش لأن الأنملة لا تسمى إبهاما أنملة غير صفة ما ينفعش أنملة لا تسمى إبهام يبقى ما فيش غير حل واحد ان احنا نضيفها إضافة أنملة غير إبهام أنملة الإبهام أنملة البنصر أنملة الخنصر أنملة الوسطى أنملة المسبحة إلى آخر الخنصر والبنصر عربي المضرة رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكذب العمل والكذب إذا العطف ده قال العطف فيه عطف تفسير أو مرادف عطف تفسير يعني يفسر العمل بأن العمل الذي يؤدي إلى الكذب مش مجرد عمل يعني تطوعي بلا مال بلا مقابل لا عمل يؤدي إلى الكذب أو مرادف أنه بيفسر العمل بالكذب فالمعول عليه هو ما يجعله سليما مما يعطله عن الكذب حتى لا يكون عادة على غيره قال كلام بقى في غاية اللطافة والجمال واعتبر الشافعي رضي الله تعالى عنه في العيب هنا ما يضر بالعمل والكذب هنا يعني في باب الكفارة هنا أي في باب الكفارة ما هي الرقبة المعيبة التي لا يجزئ التكفير بها يا شافعي قال أن تكون فيها ما يضر بعملها وكذبها طب هناك في الأضحية قال وفي عيب الأضحية ما ينقص اللحمة ما هو العيب الذي يكون في الـ في الـ في, الـ في الأضحية ويمنع التضحية بها قال ما ينقص اللحمة ولذلك يجزئ أنها تكون أنثى شعيب إيه هو الأنثى عيب فيها لحم كل حاجة مقصورة القرن مش مانع فيها عرج عرج خفيف لا يمنعها من الرعي لا يضر لكن العرج الكبير يجعلها تغلب من قبل القطيع القطيع يغلبها على الرعي فهي لا تأكل وهم يأكل وبقية القطيع يأكل وهكذا عور بين العوراء البين وعورها عمياء أو عوراء لا تستطيع أن تأكل جيدا هذا يؤثر في اللحم وفي عيب النكاح ما يخلو المقصود الجماع بامرأة سيئة الخلق لا يكون هذا عيبا يفسخ به الزوج النكاح لكن لو كان عندها مانع من الوضع كالرقاء والقرناء او اللي عندها جذام يبقى هذا يجعله يفسخ في عيب النكاح ما يخل المقصود الجماع وكذلك الرجل لو عنده عنة او كان مجبوبا وفي عيب المبيع ما يخل بالمالية عيب يخل بالمالية ولا لا يخل بالمالية لو يخل بالمالية يبقى ده عيب يجعل لي خيار العيب الرد بالعيب يعني نتكلم على خيار الرد بالعيب اذا كان يخل بالمالية اما لا يخل بالمالية فلا يكون للمشتري خيار الرد بالعيب وقد اعتبر أي الشافعي فقد اعتبر في كل موضع ما يليق به رضي الله تعالى عنه إضرارا بينا ما يضر بالمضرة بالعمل والكسب إضرارا بينا بينا أي ظاهرا واضحا لكونه عظيما بخلاف غير البين لكونه يسيرا فيجزئ فاقد الأنف أو الأذنين الرقبة ليس فاقد الأنف أو الأذنين أو أصابع الرجلين بخلاف فاقد أصابع اليدين. ويجزئ الأخرس إذا كان له إشارة مفهمة وفهم إشارة غيره. والأصم يجزئ الأصم وهو فاقد السمع. والأعور الذي لم يضعف وعوره بصر عينه السليمة. والأعرج الذي يمكنه تتابع المشي بأن يكون عرجه يسيرا. والأقرع وهو الذي لا نبات برأسه. فهي الفرق بين الأقرع والأطلع؟ هو هنا بيقول كده، هو هنا الأقرع الذي لا نبات برأسه، يبقى الذي طرى عليه عدم النبات. أما الخلق الأطلع ولا العكس؟ نعم، وهنا ما قالش الأصل، لا نبات رأسي الآن. أنا ساعة ما اعتقته لم يكن في رأسه نبات، وده المعول عليه، وأنا ماليش دعوة هو كان عامل إزاي ساعة لما اتولد. طيب، فإن لم يجد المظاهر الرقبة إلى آخره، يبقى هيلجأ إلى الإيه؟ الصيام. وهذا ما ستعرفه غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.